ولكافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت ابن عباس فسألته قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من سمع عبيد بن عمر. وفي رواية: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير قال: أخبرني من سمع عبيد ابن عمير. وفي رواية: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيئا ابتدعته من قبل نفسي. قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هل في هذا احتجاج يعني بالقدر من آدم عليه السلام، أو توسل بقدر الله عز وجل وهو صفة الله، توسل بصفة الله أن يتوب عليه؟ وهذا سائغ أن يتوسل بقدره الذي هو صفته. القدر هو قدرة الله وهي صفته، فتوسل بصفة الله إلى الله أن يغفر له، أن يتوب عليه، وهذا صحيح، لكن ليس احتجاجا بالقدر على المعصية، لأن القدر يحتج به على المصيبة ولا يحتج به على المعيبة، على المعصية. وآدم عليه السلام من مناجاته لربه يظهر أنه تائب نادم يتوسل إلى الله بصفته بقدرته أن يتوب عليه، وهذا صحيح. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل: لا، بلى. قال: ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: فرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. هذا كله توسل بصفات الله عز وجل. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه،

لكن إذا كان يعني إذا كان في مكان فيه علماء ضلال ويقولون هذا توسل وهذا يجوز، ثم فيحتاج إلى أن يبين له وأن يعرف بأن هذا شرك ويقرأ عليه الأدلة، تذكر له الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا خالفها فإنه يكفر. وهذا رجال حلف بالطلاق 4 مرات، ما هو رجال هذا 4 مرات، رجال ليوافق السنة متقطعة خلال 4 سنوات ومرتين من طلاق كانت حائل. هذا يرفع لسماحة المفتي، هذا السؤال يرفع لسماحة المفتي، فهو وفقه الله وحفظه يعني متخصص بهذه المسألة وقد ضبطها بضوابط، وسبقه الإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. إذا كنت مسبوقا في صلاة الجنازة فكيف أتم الصلاة؟ إذا سلم الإمام كبر التكبيرات التي فاتتك. بسم الله. وعليكم السلام.